الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، هذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. انتهينا إلى ذكر الفرق المؤثرة في تاريخ الفقه الإسلامي، وتحدثنا إجمالا عن فرقة الخوارج وفرق الشيعة. نأتي الآن لمسألة أخرى جرت عادة من يكتب في تاريخ الفقه الإسلامي أن يتعرض لها، وهي تفرق العلماء في الأمصار. تفرق العلماء في الأمصار نذكره إجمالا. بدأت الفتوحات الإسلامية تتسع في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شرقا وغربا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرق والغرب عندما قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشرقها ومغربها، سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أصل مقامهم بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان عمر رضي الله عنه أرضاه يميل إلى استبقاء كبار فقهاء الصحابة في المدينة، وأن تكون هي دار الفتية حتى يستعين بهم على ما يأتيه من عظيم المشاكل التي تحتاج إلى أولئك الكبار. وقد ذكروا أن عمر بن الخطاب حين خرج معاذ بن جبل إلى الشام قال: لقد أخل خروجه بالمدينة. هذا عمر يقول: لقد أخل خروج معاذ بالمدينة وأهلها في الفقه ما كان يفتيهم به، ولقد كنت كلمت أبا بكر رضي الله عنه أن يحبسه لحاجة الناس إليه فأبى علي، وقال: رجل أراد جهادا يريد الشهادة فلا أحبسه، فقلت: والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه. هذا حوار دار ما بين الصديق والفاروق، فالصديق استأذنه معاذ بن جبل أن يذهب إلى الشام للجهاد، يريد معاذ الشهادة، فعمر رضي الله عنه أرضاه كان يرى يطلب من أبي بكر ألا يوافق على أن يخرج معاذ إلى الشام يستبقيه، لأن أهل المدينة كانوا يستفتون من؟ يستفتون معاذ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فلما قال له الصديق يقول لعمر: رجل يريد الشهادة كيف أحبسه؟ فيقول عمر مجيبا أبا بكر: والله إن الله لا يرزق الرجل الشهادة وهو على فراشه. هذا حوار دار ما بين هذين الرجلين العظيمين، الذي يعنينا هو قضية تفرق العلماء في الأمصار. بعد عهد عمر كثر انتشار الصحابة في الأمصار، وقد أنشأ هؤلاء الصحابة العلماء الذين تفرقوا في الأمصار حركة علمية في كل مصر نزلوا فيه، وهذا بدهي جدا. نبدأ بهذه الأمصار. مكة هي بلد بيت الله العتيق. لما كانت الخلاف بين عبد الملك وعبد الله بن الزبير، ذهب ابن عباس إلى مكة وعلم بها، فكان يجلس في البيت الحرام ويعلم التفسير والحديث والفقه والأدب، وأشهر من تخرج على ذيه من التابعين مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان، وثلاثتهم من الموالي. وقد عد الذهبي وابن سعد طاووسا من علماء اليمن، وعده ابن القيم من فقهاء مكة ومفتيها، لأن هذا كان آخر أمره رحمه الله. المدينة كانت دار الهجرة ومركز الخلافة ومقر كبار الصحابة، فكانت أكثر علما وأوفر شهرة، وأشهر من تفرغ فيها للحياة العلمية زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وهذا مر معنا في الدور الأول، وتخرج على يد هؤلاء علماء المدينة، ومن أشهرهم سعيد بن مسيب، سيأتي التفصيل عن حياته، وعروة بن الزبير، كما كان ابن شهاب الزهري القرشي الذي أخذ عن كبار التابعين فحفظ فقهاء علماء المدينة وحديثهم. نأتي للكوفة. نزل الكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، وكان من أشهرهم في العلم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، إلا أن تأثير علي سياسي وتأثير عبد الله بن مسعود علمي فقهي، إلا أن تأثير ابن مسعود كان أكثر علميا فيها حين بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة يعلمهم، فأخذ عنه كثير من الكوفيين، وتكونت في الكوفة حركة علمية كبيرة. كان أشهر تلاميذ الذين تلقوا عنه أكثر من تلقى عن عبد الله بن مسعود علقمة والأسود ومسروق وشريح والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى أجمعين. هذا كلام مجمل، سيأتي إن شاء الله التفصيل عن رجالات هذه المرحلة. البصرة نزلها كثير من الصحابة، من أشهرهم أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك. من أشهر من خرجته مدرسة البصرة الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وكلاهما من أبناء الموالي. أما الشام فروي أن يزيد بن أبي سفيان كتب إلى عمر قد احتاج أهل الشام إلى من يعلمهم القرآن فأرسل معاذا وعبادة وأبا الدرداء، فقضى معاذ آخر حياته بالشام معلما وانتهت إقامته إلى فلسطين، وتولى عبادة بن الصامت إمرة حمص، واستقر أبو الدرداء رضي الله عنه في دمشق، وتخرج على يديهم جميعا كثير من التابعين كأبي إدريس الخولاني ثم مكحول وعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة، ثم كان إمام أهل الشام عبد الرحمن الأوزاعي. أما مصر فيعتبر عبد الله بن عمرو بن العاص أشهر الصحابة الذين نزلوا مصر وعلموا بها، وكان من أكثر الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنه كثير من أهلها، واشتهر من بعد يزيد بن حبيب أستاذ الليث بن سعد. أما اليمن فقد عرف من فقهاء اليمن من التابعين المطرف بن مازن قاضي صنعاء وعبد الرزاق بن همام وهشام بن يوسف، وهؤلاء أكثرهم رواة حديث. الآن ذكرنا هذه الأمصار، لكن نذكر الآن بعد أن ذكرنا هذه الأمصار ورجالاتها نذكر بعض الأمور التي لا يمكن إغفالها في مثل هذا الجانب في قضية رواية الحديث. مر معنا أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله، لكن هذا الحديث الكلام فيه يطول، نجمله فيما يلي. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور، محفوظ في الصدور مكتوب في الرقاع. السنة لم يكن لها كثير تدوين في زمن النبوة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن يبلغوا سنته، رب مبلغ أوعى من سامع. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ورواها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الصحابة امتثلوا فبلغوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لكن لم يكن هناك أحد إلا قليلا يكتب كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا كله جعل الصحابة يجتهدون بعد ذلك بجمع الحديث من كبارهم ورحلوا في طلبه، ويمر معك عند كل دارس من الحديث رحلة الصحابة في طلب الحديث كما يحفظ ذلك عن جابر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن لأثر تلك الفرقة السياسية التي تحدثنا عنها في بدء الوضع في الحديث. أدى انقسام المسلمين إلى طوائف بعد الفتن إلى أن يؤيد كل فريق موقفه بالقرآن والسنة، فأول بعض هذه الطوائف القرآن على غير حقيقته، يعني كيف يؤيدون مذهبهم، كيف يؤيدون أقوالهم، يأتون إلى القرآن فيؤولونه، كل فرقة تؤوله غالبا على الطريقة التي تشاء، كما مر معنا في الحديث عن الخوارج والحديث عن الشيعة، وحملوا نصوص السنة ما لا تحتمله، فإذا عز عليهم التأويل نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله تأييدا لدعواهم. هذا بدء الوضع في الحديث، لا سيما بفضل أئمتهم، وقد ذكروا أن أول بادرة في ذلك كانت من الشيعة، ولم يقل شيء من ذلك ولم يقع شيء من ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نعود إلى أهم البواعث التي دعت إلى الوضع في الحديث. أولها بلا شك الخلافات السياسية، وقد بيّن ابن تيمية ذلك رحمه الله في كتابه منهاج السنة، وأنا لا أحب أن أخوض في هذا، لأن منه ما لا يقبله العقل، وما لا يقبله العقل لا حاجة إلى ذكره، لكن من باب الأمانة العلمية ذكر العلماء أن أقل الفرق الإسلامية كذبا هي فرق الخوارج، لما كانوا عليه من تقوى، ولأنهم كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة، فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، فلذلك لا يمكن بعد هذا المعتقد الذي يعتقدونه أن يقولوا بالكذب. ولهذا قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. وقال ابن تيمية: ليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعدل من الخوارج. وقال: ليسوا ممن يتعمدون الكذب، بل هم معروفون بالصدق، حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث. نكمل بعد ذلك في ذكر الأسباب والبواعث التي دعت إلى الوضع في الحديث بعد الفاصل إن شاء الله. تحدثنا عن البواعث التي دعت إلى الوضع في الحديث، وذكرنا منها الخلافات السياسية، وقلنا قبل الفاصل إننا سنكمل إن شاء الله تعالى ما ذكره العلماء من أسباب الوضع في الحديث، من ذلك عياذا بالله الزندقة. هي الزندقة لفظة معربة، ويقول العلماء: أضل الإسلام بلواء دعوته ودولته كثيرا من البلاد، ودخلت في حوزة الإسلام بعد الفتوحات عروش وزعامات لها ماض في الحكم ولها تراث في الفلسفة. وربما عز على بعض هذه النفوس أن تظل العقيدة الإسلامية هي المنبع الذي ينهر منه الناس، فكان هناك حقد دفين لدى بعضهم، كراهية للإسلام، كراهية لأهله، فعمدت إلى الانتقام من هذا الدين ورجاله بالعمل على إفساد عقائده وتشويه محاسنه. فلذلك ذكروا أحاديث يعني يصعب علي أن أذكرها، هي عليها طابع سخف وعليها شيء يعني ينسب لله، ينسب للرسول، ما لا يمكن أن يصدق عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وقد قلت أنا هي بين يدي الآن، لكن والله إن الإنسان ليقشعر جلده وهو يقرأها بينه وبين نفسه، فكيف يجهر بها؟ لكن المقصود أنني أريد أن أقول لك إن كثيرا من الوضاعين كانوا أصحاب زندقة أرادوا أن يشككوا الناس في معتقدهم في صفاء ما أخذوه من كتاب الله وما أخذوه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. دفعهم إلى ذلك أثر الإسلام على دولهم، على تراثهم الفلسفي، على تلك العروش التي دكت وتلك الدول التي ذهبت يوم أن عز الله دينه ورسوله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. كذلك من الأسباب العصبية، إما للجنس أو للإمام أو للبلد، وهذا قد بينا أن الغلو في الأفاضل من أعظم أودية الباطل. فمن كان عربيا يتعصب للعربية ويذكر أحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان غير عربي من الموالي ينظر للعرق للجنس الذي هو منه فيتعصب له، فيذكر أحاديث يضعها في فضل العرق الذي هو منه ويذم العرق المقابل. وقد يأتي إنسان يتعصب لإمام، سواء إمام في الفقه أو إمام في المعتقد أو إمام في السياسة، فيذكر أحاديث يضعها يرى أن تلكم الأحاديث تقوي حال ذلك الإمام فيتبعه الناس، سواء كان فقهيا أو غير فقهي. أو يأتي إنسان إلى بلد يحبها أو يعتقد أن ما أصابه ما أصاب الناس فيها حق، فيأتي بأحاديث تثني على هذا البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم براءة بريء كل البراءة من أنه قال شيئا في ذلكم البلد، لا مدحا ولا ذما، براءة الشمس من اللمس. لكن هذه العصبية إما للبلد وإما للإمام وإما للعرق دفعت هؤلاء عياذا بالله إلى الوضع في الحديث. كذلك وهذا أقل في ضرره، التساهل في باب الفضائل والترغيب والترهيب. يرى البعض أن الناس قد جنحوا إلى أمور حرمها الله، فيذكرون أحاديث تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم وضعوها، إما ترغب في شيء الناس أحجموا عنه أو تذم شيئا ترهب في شيء أقبل الناس إليه، ويحتجون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي، ولم يقل من كذب لي أو من أجلي، حتى يجدوا لأنفسهم مخرجا في أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر قطعا سواء. ولهذا ظهر القصاص الذين يذكرون القصص التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. هذه الأربع، التساهل في باب الفضائل والترغيب والترهيب، والعصبية للجنس أو الإمام أو البلد، والزندقة والأحوال السياسية، هي من أكثر الأسباب التي دفعت إلى الوضع في الحديث. ماذا يفرض هذا؟ يفرض هذا على علماء الأمة أن يتحروا السنة الحقة وأن يقاوموا حركة الوضع التي نشأت. بذل العلماء منذ عصر الصحابة إلى أن تم تدوين السنة كثيرا من الجهود لتمييز صحيح الأحاديث، وسلكوا أقوم الطرق العلمية للنقد والتمحيص. يحق لأمتنا أن تفاخر به الأمم جميعا، ونستطيع أن نلخص أهم خطوات بتحقيق ذلك الأمر في الأمور التالية: التحري في إسناد الحديث. أخذ علماء الصحابة والتابعين بعد أن وقعت الفتنة وظهرت الفرق يتحرون في نقل الأحاديث ولا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها ورواتها واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالتهم. وقد نقل الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن ابن سيرين قوله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. ويقول ابن المبارك أي عبد الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول ابن المبارك كذلك: بيننا وبين القوم القوائم، يعني بالقوائم الإسناد. ولهذا كثرت رحلات التابعين بل ورحلات صغار الصحابة من مصر إلى مصر ليسمعوا الأحاديث الثابتة من الرواة الثقات. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: إني كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. لماذا يسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد؟ حتى يتحرى، حتى لا ينقل حديثا يغلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، فهو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين. فترى هذا وأمثاله من الكبار والأئمة الأجلاء يرحلون حتى يأخذون عن الثقات، لأن الأوضاع يومئذ لا تساعد أن تقبل حديث كل من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الفتنة عندما شربت وظهرت جعلت بواعث عديدة حررنا بعضها تبعث الناس على الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة. الأمر الثاني نقد الرواة. تتبع العلماء الرواة ودرسوا حياتهم وتاريخهم وسيرتهم لمعرفة حالهم من صدق أو كذب، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ووضعوا لذلك قواعد صاروا عليها لبيان من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ، وعدل هؤلاء النقاد الصحابة ولم ينسبوا لأحد منهم كذبا. عدل هؤلاء النقاد الصحابة بمعنى حكموا أن الصحابة عدول، وهذا حق لا مرية فيه ولا ينبغي أن يجادل فيه أحد. الصحابة أجل وأتقى وأعظم ورعا من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الغزالي رحمه الله في المستصفى: والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم أي الصحابة معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم، فلا حاجة لهم إلى التعديل. ثم ذكر مزاعم آخرين فقال: وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث، وقال قوم حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات، ثم تغيرت الحال وسفكت الدماء فلا بد من البحث. ومن هم من لا يؤخذ حديثهم الذي يعرف عنهم الكذب ولو في أحاديث الناس وأصحاب البدع والأهواء، وإن كان إذا كانت بدعهم مكفرة أو استحلوا الكذب والزنادقة والفساق. هذا قول ومن أهم من لا يؤخذ حديثهم الذي يعرف عنهم الكذب، وهذا جاء استطرادا، لكن المقصود نحن ما عليه سلف هذه الأمة من أن الصحابة عدلهم ربهم عز وجل، حكم بعدلهم في كتابه العظيم، فلا حاجة إلى البحث عنهم ولا التحري. وكما قلت هم أجل وأتقى وأعظم ورعا من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعوا أمارات للدلالة على أن الحديث موضوع كمخالفته لصريح القرآن أو فساد معناه، وهذا ما يعرف في مصطلح الحديث بالجرح والتعديل. الجرح والتعديل نشأ من ثمار هذه الجهود المباركة علم الجرح والتعديل، وهو علم يبحث فيه عن أحوال الرواة، أمانتهم، ثقتهم، عدالتهم، ضبطهم. ولو أتناها بالجر إن معطوف على جر كان أولى. يبحث فيه عن أحوال الرواة وأمانتهم وثقتهم وعدالتهم وضبطهم، أو عكس ذلك من كذب أو غفلة أو نسيان، وهو من أجل العلوم الإسلامية التي امتازت بها أمتنا. هذا كله ظاهر، وهناك كتب قيمة في هذا الباب، من أشهرها كتاب الدكتور مصطفى السباعي السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. نأتي إلى مسألة تدوين الحديث وأثره، وهذا لو أفردناه في لقاء خاص لكان أولى، لكن نأتي إلى أهم العلامات التي قالها العلماء في الدلالة على الوضع في المتن. ركاكة اللفظ، ضعف الأسلوب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: كثيرا ما يحكمون بذلك أي بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي، وحاصله أنهم لكثرة ممارستهم لألفاظ الحديث حصلت لهم هيئة نفسانية وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي وما لا يجوز. فساد المعنى بأن يكون الحديث مخالفا للبدهيات والمعقول من غير أن يمكن تأويله، أو مخالفا للقواعد العامة في الأخلاق. موافقة الحديث لمذهب الراوي، اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، وهذا كما قلت كله ذكره الدكتور مصطفى السباعي في كتابه القيم السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. نأتي إن شاء الله إلى مسائل أخرى وإلى مدرستي الحديث والرأي في اللقاءات القادمة. هذا ما تيسر إراده، تهيأ إعداده، أعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.